باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات مع الأحاديث كلها تدل على الحث على السكينة والوقار في أداء العبادات وبين المسلمين وعدم العجلة، بل ينبغي المؤمن أن يتحرى الرفق والسكينة والوقار، ولا سيما عند اجتماع الناس وعند كثرة الزحام، حتى لا يضر أحدا. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقى القلوب. فالمؤمن يعظم شعائر الله كالدعي من مزدلفة، من عرفات، من منى، خروج إلى الصلاة والرجوع منها، وغير هذا من الأعمال التي تجمع الناس. فالمؤمن ينبغي فيه الرفق، ينبغي له الرفق والوقار والسكينة حتى لا يضر أحدا، وحتى يستحضر أنه خرج لأمر الله ولطاعة الله بوقار وحضور قلب ورغبة فيما عند الله وخشوع. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك هو عظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أحدهم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. اللفظ الآخر: فإن أحدكم ما دام يعبد الصلاة فهو في صلاة. وهكذا لما رأى الناس قد أثروا ضرب الإبل ورفع سبعات الأصوات، قال: أيها الناس، أشار بصوته: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإسراع. المقصود أن المسلمين ما بينهم عليهم التواضع والرفق والوقار والسكينة في اجتماعاتهم وفي سيرهم وفي خروجهم من العبادة وفي انصرافهم من العبادة، لئلا يضر بعضهم بعضا. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. أسأل الله عليك. أتانا سؤال الشيخ من خارج المملكة من اليمن، يقول: سمعت الوالد العلامة عن نجد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن من أبناء اليمن محافظة حلوة، نحن شباب ظهرت في مناطقنا، أي مناطق اليمن عامة ومنطقتنا خاصة، بعض خلافات وانقسامات بين الشباب الملتزم، حيث أصبح الانقسام في البيت الواحد وبين الأخ وأخيه، فهذا سلفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا جهادي، وانتشرت البغضاء والحقد والكراهية والهجر والتباعد، حيث استغل هذا الخلاف الصوفي والشيوعي إلى آخره وغيره من أهل هواء، علما يا شيخ أن كل طرف لا يقبل الفتوى إلا من أئمة جماعته، ويرى أن الطرف الآخر مخطئ، فمثلا إلى آخره، فمثلا السلفي يقبل إلا فتوى الشيخ مقبل الوادعي، والإخوان يقبل الفتوى إلا من الشيخ الزنداني، وهكذا. فما هي توجيهاتكم؟ وهناك عدة أسئلة. الواجب على الجميع الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالسلف الصالح، ينظر إلى ما ذكره السلف عن الصحابة وأتباعهم بإحسان، والحذر من التهاجر، وإذا أشكل شيء رجعوا إلى أدلة الشرعية. أما أن هذا يقلد مقل وهذا يقلد المجيد وهذا يقلد فلان وهذا يقلد، هذا غلط، الواجب التحاكم على الكتاب والسنة والرفق والنظر في الأدلة الشرعية وعدم التهاجر وعدم التقاطع. إذا أشكل شيء ردوا إلى الكتاب والسنة وتشاوروا من دون تقاطع ومن دون تهاجر. يتشاورون مع الشيخ مقبل ومع الشيخ عبد المجيد ومع غيرهم من الإخوان حتى لا تكون قطعة بينهم والشحنة. هكذا المؤمنون فيما بينهم، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا المؤمنون يردون ما تنازعوا إلى الله ورسوله. وقال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب عليهم التواضع والرفق وأن يتحاكموا إلى الشرع وأن ينصفوا في أنفسهم. والشيخ مقبل معروف بالخير والعلم والفضل وعنده الحمد لله نشاط جيد في التعليم. ينبغي للإخوان أن ينصفوا فيما بينهم وأن يرجعوا الأدلة الشرعية وأن لا يتهاجروا ويتقاطعوا. وإذا أشكل عليهم شيء كتبوا لنا وكتبوا لغيرنا من باب التعاون لا بأس. قل نجمع على فتوى الشيخ ابن باز وهم على كل حال على ما يوافق الكتاب والسنة. ويقولون هناك حزب يظهر الإسلام ويسمى حزب التجمع اليمني الإصلاح وله بيعة وعهد وعلى رأسه الشيخ الزندان. واجب التحاكم الكتاب والسنة، لا إلى التجمع الفلاني ولا التجمع الفلاني، قد يخطي ويصي. صلى الله عليك يا شيخ. بعض أهل الجماعة التبليغي شيخ يوجد عندهم بدع، ما يهجرون لبدعتهم يا شيخ. بعض جماعة أهل التبليغي شيخ اللي عندهم بدع ينصحون، فإن أصروا فجروا استحقوا الهجر. ينصحون يوجهون أول بلغون بالرفق لعلهم يهتدون. الله يحسن عملك. هذا رجل يسأل الله يرفع منزلك ويغفر لي ولك ولكل مسلم، أنه بعد ما يخرج منه بول أو مذي أو ودي ويستنجي بالماء يقول ثم أمشي أو أقوم أو أقعد، يخرج بول يسير أو مذي يسير أو ودي يسير على حسب الذي استنجيت منه، فإذا مسحت ذلك بمنديل أو نحوه لا لا يعيد الاستنجاء، لا يكون مستمع يعني غالبا عليه، يكون باب الاستنجاء. يقول لي سنة ونصف الآن إذا كان غالبا عليه، أما إذا كان بس الوقت الحاضر يعيد الاستنجاء. أفتها طب يقولون صل ولا عليك توضهم صل ولا عليك طب وهم علماء عليه يعيد الاستنجاء إلا إذا غلب عليه صار من أصحاب السلس، يتوضا إذا دخل الوقت ويستنجي إذا دخل الوقت ويكفي إذا خرج الوقت عاد للسنجة. أحسن الله عليكم. الحديث في حكم المرتد حديث عائشة في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام يلقى من الأرض، ما معنى سبحانك اللهم سبحانك اللهم من بدل دينه وقته نعم لا بس المعنى أو ينفى من الأرض من بدل دينه وقته المعنى يقتله يعني إذا بدل عن دينه يقتل يستثاب وإن جاب وإلا